أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من أعظم القرارات التي اتخذت في تاريخ الأمة الإسلامية، واللي خد القرار ده أنا مش عارف أطلق عليه أي لقب. يا ترى أقول العالم، ولا أقول الفقيه، ولا أقول القاضي، ولا أقول المجاهد؟ سبحان الله، شخصية متميزة في أكثر من فرع، من أعظم علماء المسلمين، من أعظم مجاهد المسلمين. كتير مننا يعرفه، لكن قليل مننا اللي يعرف تفصيلات حياته رحمه الله. القرار الجريء لأسد ابن الفرات ابن سنان رحمه الله. أسد ابن الفرات من علماء المسلمين الكبار. أصل مولده كان من مدينة حران من تركيا، لكنه تحرك مع أبيه وطفل صغير إلى الفتوح الإسلامية، وصل مع الجنود إلى مدينة القيروان وعاش طفولته في مدينة القيروان، وكان يفتخر باسمه رحمه الله. يقول أنا أسد خير الوحوش، وأبي الفرات خير المياه، وجدي سنان خير السلاح السيوف. فهو يصف نفسه بهذا الوصف، وفعلا كان من خير الناس رحمه الله. اتربى وعاش في القيروان وحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه وتعلم الفقه الحنفي، يعني أول حياته كان يدرس فقه أبي حنيفة رحمه الله. لكن في يوم من الأيام وهو في تونس في القيروان، قابل أحد العلماء كان اسمه علي بن زياد المالكي، وهو أول من أدخل علم أو فقه الإمام مالك إلى بلاد تونس، وبدأ يتعلم معاه على مذهب الإمام مالك، وسمع منه الموطأ، وكتاب الموطأ طبعا هو أشهر كتب الإمام مالك رحمه الله. فلما استمع إلى هذا الكتاب عجبه جدا، والإمام مالك كان لسه عايش، يعني هذا كان في زمان الإمام مالك. فلما سمع هذا الكلام قرر أن يترك القيروان ويذهب إلى المدينة المنورة لمقابلة الإمام مالك والتعلم على يديه. خلي بالك، القرار الجريء بتاعنا لسه ما جاش. القرار الجريء بتاعنا هيكون في آخر الحلقة، عشان كده لازم نمر بهذه المراحل من التمهيد عشان نعرف قصة أسد ابن الفرات رحمه الله. راح المدينة المنورة. الإمام مالك طبعا عنده ما شاء الله تلامذة من كل بلاد الدنيا، فكان مقسمهم. أكبر وفد عنده كان وفد المدينة المنورة، أهل البلد اللي عايشين فيها، ووفد تاني كبير جدا من أهل مصر. الحقيقة أهل مصر كانوا من أكثر طلبة العلم اجتهادا، كانوا دايما يبحثوا عن العلم في بقاع الدنيا المختلفة، وعشان كده كان في مصر علماء كتير جدا. ما تلاقيش أبدا عالم من العلماء إلا قليل القليل، اللي عشان يستكمل الدورة العلمية بتاعته لازم يعدي على مصر، لازم يذهب إلى علماء مصر. فأسد ابن الفرات رحمه الله راح المدينة المنورة، لقى إن الإمام مالك مقسم الناس ثلاث أقسام، مقسم الناس في قسم من أهل المدينة، وقسم من أهل مصر، وقسم بقية الناس اللي جاي من كل بلاد الدنيا. فوضع أسد من الفرات مع القسم اللي جاي من مصر، عشان طبعا مصر هي بوابة أفريقيا. وبدأ يتعلم، سمع الموطأ من الإمام مالك، وبدأ يستفتيه في مسائل كثيرة. والإمام مالك يفتيه، لكن الإمام مالك كان قليل الكلام، يعني لا يتكلم كثيرا مع الطلبة. ليه؟ لكثرة الطلبة. فلو قعد مع كل واحد ربع ساعة ونص ساعة مش هيلحق يكفي كل هذه الوفود التي جاءت لتتعلم. فلم يشفي غليله. تخيل قاعد مع الإمام مالك شخصيا وعايز يتعلم أكتر وأكتر وأكتر من اللي بيقوله الإمام مالك. همة في منتهى العلو. كان عنده كم سنة ساعتها الأسد بن فرات؟ كان عنده 27 سنة. انظر إلى همة الشباب. فترك المدينة المنورة بعد أن استوعب موطأ مالك واستوعب علم الإمام مالك، ترك المدينة المنورة وذهب إلى العراق. ليه العراق؟ ليقرأ على تلامذة أبي حنيفة رحمه الله. أبي حنيفة ساعتها كان مات، وتلامذة أبي حنيفة كان أبو يوسف طبعا من أشهر تلامذة أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن. فبدأ يتعلم على أيديهم، تعلم شوية على دين أبي يوسف، ثم ذهب إلى محمد بن الحسن، وعجبه جدا محمد بن الحسن، وبدأ يحضر المجالس بتاعته. بس مجالس محمد بن الحسن كانت مجالس عملاقة ضخمة جدا، المسجد بيبقى مليان على آخره أقول آلاف من المستمعين، وأنت بتتكلم على زمن ما فيهوش ميكروفون، فعشان يسمع الكلمة هو في آخر المسجد بعيد صعب. وكان أحيانا يقترب منه وأحيانا يبتعد عنه، ومرة يسمع ومرة ما يسمعش. فراح له في يوم من الأيام قدر يوصل له، فلما ذهب إليه قال إني رجل غريب. أسد بن الفرات بيعرف نفسه لمحمد بن الحسن، يقول إني رجل غريب، قليل النفقة، أنا فقير ليس معي أموال، قليل النفقة والسماع منك نذر. يعني أنا بسمع منك يدوبك كلمات قليلة جدا، ليه؟ مرة أقعد جنبك، مرة أقعد بعيد، حسب ظروف المسجد واتساع المسجد وكثرة الحضور. فما الحيلة في أمري؟ أعمل إيه؟ أنا مش عارف أسمع منك العلم اللي عندك. انظروا إلى تجرد محمد بن الحسن رحمه الله. أيضا محمد بن الحسن من أعظم علماء المسلمين ومن أنجب تلامذة أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. قال له محمد بن الحسن: قد جعلت النهار للعراقيين، يعني أنا في بغداد دلوقتي بدرس، أهل العراق يقولي طول النهار، وجعلت الليل لك. يا الله، يعني شوف طول الليل هقعد أعلمك وأدرس لك، مفيش بقى راحة بالليل. محمد بن الحسن لما عرف أن أسد بن الفرات من آخر الدنيا جاي من القيروان جاي من تونس، عرف أن كل معلومة هيعلمها له سيكون لها مردود كبير على أهل تونس، على أهل المغرب، على أصقاع بعيدة جدا جدا عن إمكانيات محمد بن الحسن. لا في فضائيات ولا في انترنت ولا في تلفزيون ولا في راديو، وبيتكلم الكلمة بيسمعها الودن اللي قدامه وبس. فلقى أن أسد بن الفرات في فرصة أن ينشر هذا العلم هناك، فقال: وجعلت الليل لك. وأسد بن الفرات سبحان الله ما كانش يترك النهار، يطلع النهار يقعد مع العراقيين يستمع الدرس العام العادي، وبالليل يروح لمحمد بن الحسن في بيته يتعلم على يده. وكان ساعات محمد بن الحسن يعني عايز يعلمه كتير وكتير وكتير، وأسد بن الفرات تعب فينام وسط إيدين محمد بن الحسن ينام وبيعلمه بالليل، فيأتي محمد بن الحسن بجرة فيها ماء ويأخذ منها الماء وينثره في وجه أسد بن الفرات، يصحصح علشان يسمع تاني وتالت ورابع. وأسد بن الفرات يشوف هذا الماء في وجهه فيسعد به لحرص محمد بن الحسن على تعليمه. اتعلم على قديم محمد بن الحسن ونقل علم أبي حنيفة، ووصله خبر مفزع في ذلك الوقت أن الإمام مالك توفي رحمه الله. لما توفي الإمام مالك ندم أسد بن الفرات، قال: يا ريتني كنت قعدت معاه، هذا إمام من كبار أئمة المسلمين، يا ريتني قعدت في المدينة وخدت من علمه أكتر وأكتر وأكتر وما كنتش رحت العراق. فظل يبحث عن تلامذة الإمام مالك رحمه الله ليستوعب علم مالك من جديد. تخيل، انظر إلى الهمة، يعني مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، لا سبحان الله، بيدور على العلم مرة هنا عند الإمام مالك ومرة عند محمد بن الحسن ودلوقتي عند تلامذة الإمام مالك رحمه الله. فعرف أن تلامذة الإمام مالك موجودين في مصر، كان أشهرهم ابن وهب وابن القاسم، فذهب إلى مصر ليتعلم على يديهم. أول ما راح سأل على ابن وهب وقعد مع ابن وهب شوية وعرض عليه علم محمد بن الحسن الحنفي، فطبعا كان في بعض الاختلافات في المذهب المالكي عن المذهب الحنفي، فتورع ابن وهب أن يذكر له الخلافات، وقال له: هذا رأي الإمام أبو حنيفة وإحنا رأينا مختلف عن هذه القضايا، لكن لا يدخل إيه في التفصيلات. أما ابن القاسم فقد شرح له بالتفصيل مبدأ أو منهج الإمام مالك، وكان متمسكا بكل ذرة من ذرات المبدأ أو المنهج المالكي، الفقه المالكي كله، ومستوعبه تمام الاستيعاب، وهو من أنجب تلامذة الإمام مالك رحمه الله. فبدأ ابن أسد بن الفرات يبقى قاعد جنبه ليل نهار ويدون كل كلمة يقولها ابن القاسم، يدون هذا الكلام في كتاب كبير عرف في التاريخ باسم المدونة، وهو من أهم كتب المالكية. هذا الكتاب الذي كتبه أسد بن الفرات من أهم كتب المالكية، عرف بالمدونة وعرف بالأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات رحمه الله. فضل قعد معه فترة طويلة إلى أن عاد بعد ذلك إلى القيروان، ودخل القيروان في سنة وعنده 36 سنة من العمر، وأصبح من أكبر علماء القيروان، وبدأ ينشر الفقه المالكي ليس فقط في تونس ولكن في تونس والمغرب والجزائر والأندلس. يعني سبحان الله، أصبح الأسد بن الفرات هو السبب الرئيسي في انتشار المذهب المالكي في كل هذه البلاد. ولعلمكم إلى الآن المذهب المالكي هو أكثر المذاهب انتشارا في تونس والمغرب والجزائر بسبب العلم الذي نشره أسد بن الفرات رحمه الله. وتولى القضاء في دولة تونس، وكانت دولة تونس تحت قيادة الأغالبة، وقعد فيها فترة يعلم الناس الدروس الفقهية، يعلم الناس الدروس العلمية، يعلم الناس الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس الفقه، وهو في نفس الوقت يقضي بينهم، أكبر قاضي في المدينة أو يعني كبير القضاة في دولة تونس بكاملها أو دولة الأغالبة التي كانت تحكم تونس في ذلك الوقت. كل ده احنا ما وصلناش للقرار الجريء، وان كان كل القرارات اللي عدت في حياته زي ما انتم شايفين قرارات في منتهى الجرأة، لكن القرار الجريء خده سنة 212 من الهجرة. القرار ده خده عنده 67 سنة من العمر. ايه هو القرار؟ القرار ان يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل. تخيلوا، يعني أسد بن فرات عالم وفقيه وقاضي وله أدوار ضخمة، له مكانة مرموقة جدا جدا في الدولة، لكنه سمع أن هناك جيش سيخرج لفتح صقلية، جزيرة صقلية، فقرر أن يخرج مع هذا الجيش. لماذا قرر هذا الأمر؟ قرر ذلك ليشجع المسلمين في تونس على الخروج في هذه الرحلة الجهادية العظيمة، فتح جزيرة صقلية. القصة أن جزيرة صقلية كانت على عهد مع المسلمين، وكان من بنود هذا العهد أن يرد الصقليون، وكانت تحت حكم البيزنطي دولة الرومانية، أن يرد البيزنطيون كل أسارى المسلمين الذين هم في صقلية. ولكن الإمبراطور البيزنطي بعد إمضاء هذه الاتفاقية لم يرد كل الأسارى، وحاول المسلمون مرة والثانية أن يجتهدوا فتح هذه الجزيرة الصعبة. خلي بالك، الجزيرة قرب إيطاليا، قرب سواحل إيطاليا، والجهاد في البحر صعب، والعملية كانت شاقة، وتحت سيطرة الدولة البيزنطية عدة قرون. وكان بيحكم الصقلية في ذلك الوقت حاكم اسمه بلاطة، وكان حاكما نصرانيا رومانيا، وكانت هذه المدينة أو هذه الجزيرة من الجزر المنيعة، فيها أكثر من مدينة، كانت عاصمتها باليرمو اللي لسه عاصمتها لحد دلوقتي، كانت محصنة في أشد التحصين. فعندما أعلن زياد الله الأغلبي اللي هو كان حاكم تونس في ذلك الوقت أنه ينوي أن يجهز جيشا للخروج في سبيل الله لفتح هذه المدينة التي عصت المسلمين والتي نقضت العهد مع المسلمين ولم ترد الأسارى المسلمين إليهم، قرر أسد بن فرات أن يترك القضاء وأن يترك الفقه وأن يترك مجالس العلم وأن يترك كل ذلك، وأن يثبت للمسلمين أن المجاهد المسلم الحقيقي هو الذي يتعامل مع الإسلام كقضية شاملة. إن أراده الله عز وجل في هذا المكان فهو في هذا المكان، وإن أراده في غيره فهو يذهب إلى كل مكان يستطيع أن يخدم فيه الإسلام والمسلمين. وقام أسد بن فرات الشيخ الكبير 67 سنة، قام يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله، وكون جيش من 10,000 مقاتل. زياد الله الأغلبي اللي هو كان حاكم تونس في ذلك الوقت جعل على رأس هذا الجيش أسد بن الفرات بن سنان رحمه الله، فأصبح كبير القضاة وأصبح في نفس الوقت كبير قواد الجيش الإسلامي. وانطلق الجيش الإسلامي على بركة الله، ونزلت السفن الإسلامية في سنة 212 من الهجرة إلى جزيرة صقلية، ودارت يا إخواني وأخواتي عدة حروب في منتهى الشراسة في جزيرة صقلية. الجيش الإسلامي كان قوامه 10,000 مقاتل، والجيوش البيزنطية في جزيرة صقلية كان قوامها 100,000 مقاتل. تخيل، ومع ذلك سبحان الله انتصر المسلمون في معركة والثانية. وما أكثر الخطب التي خطبها أسد بن الفرات رضي الله عنه ورحمه الله، يعرف فيها المسلمين الواجب الذي عليهم، ويقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويذكرهم بموعود الله عز وجل أن العاقبة للمتقين، ويحبب المسلمين في الجنة، ويشرح لهم الأيام التي مرت بالمسلمين، أيام الصعبة، أيام القادسية، أيام اليرموك، أيام بدر، أيام الأحزاب، وكيف انتصر المسلمون بصبرهم، وكيف أن الأعداد لا تعني شيئا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شجع المسلمين مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وصبر المسلمون صبرا عظيما، حتى التقوا بالجيش البيزنطي في موقعة بلاطة التي سميت على اسم القائد البيزنطي الشهير بلاطة الذي كان يحكم صقلية في ذلك الوقت. والتقى المسلمون 10,000 ضد 100,000 مقاتل، وبعد موقعة ضارية شوهد فيها أسد بن الفرات وهو يحمل درعه والدماء تسيل على درعه، دماء البيزنطيين بعد أن قتل منهم عدد كبير، شاهدوه وهو يحفز المسلمين على الموت في سبيل الله، حتى كتب الله عز وجل النصر للمسلمين. انتصر المسلمون في هذه الموقعة الخالدة، وفر بلاطة من جزيرة صقلية وهرب إلى إيطاليا، وهناك قتله قومه لأنه جبن وهرب من 10,000 مقاتل، هرب منه إلى إيطاليا فقتله قومه، وأحكم المسلمون السيطرة على جزيرة صقلية، ولم يبقى فيها إلا مدينة باليرمو التي لم تسقط بعد، حاصرها المسلمون حصارا قويا شديدا، وفي أثناء هذا الحصار سبحان الله أصاب المسلمون وباء كبير، لعل هذا الوباء هو الكوليرا أو الجدري الله أعلم. هذا الوباء الكبير قتل معه أو استشهد معه عدد كبير من المسلمين، وكان ممن استشهد في هذا الوباء أسد ابن الفرات ابن السنان رحمه الله، القائد الفقيه العالم القاضي المجاهد الشهيد رحمه الله ورضي الله عنه ورفع من درجاته. ضرب أروع الأمثلة يا إخواني في فقه هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الذين كانوا يعيشون في المدينة المنورة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والذين كانوا يعيشون في مكة المكرمة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، تركوا هذه البقاع الشريفة وهذه المساجد الطاهرة ورحلوا في بقاع الدنيا الواسعة. منهم من رحل إلى الشام، منهم من رحل إلى مصر، منهم من رحل إلى العراق، منهم من شرق وغرب أبعد من ذلك، ذهب إلى تونس، ذهب إلى بخارى، ذهب إلى أفغانستان، ذهب إلى بقاع الدنيا الواسعة لينشروا كلمة الله عز وجل وليجاهدوا في سبيل الله عز وجل. هكذا فعل سعد بن أبي وقاص، فعل الزبير بن العوام، فعل طلحة بن عبيد الله، فعل أبو موسى الأشعري، فعل هؤلاء الكرام العظماء، البراء بن مالك، مجزاء بن ثور. لن نستطيع أن نحصي أسماء الصحابة الذين تركوا المساجد الشريفة في هذه البقاع الطاهرة واتجهوا للجهاد في سبيل الله. فقهوا قضية أن ينقل المسلم دين الله عز وجل إلى بقاع الدنيا، أن يعرفوا العالم أجمع بهذا الدين العظيم وهذه القيم السامية وهذا الفهم الدقيق للعبادة، لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. كان هناك الكثير والكثير من الأعمال لأسد بن الفرات في داخل تونس في داخل القيروان، كان له الوضع الاجتماعي الشريف، كان قاد القضاء من أعلى مناصب الدولة في ذلك الوقت، كان يعيش في الأمان في داخل القيروان، فترك كل ذلك وذهب للجهاد في سبيل الله في غزوة في البحر في ظروف صعبة في ظروف قاتلة حتى استشهد رحمه الله في هذه الأصقاع البعيدة ودفن هناك في صقلية. لكن يا ترى الجهد اللي عمله أسد فرد راح ما راحش يا إخواني. الإسلام ظل في صقلية 272 سنة، الإسلام لم يسقط من صقلية إلا في سنة 484 من الهجرة، بعد فترة طويلة جدا 272 سنة أقام المسلمون في هذه البلاد الحضارة على أفضل ما يكون. لا أقول فقط الحضارة الإسلامية الشرعية الدينية، لا أقول فقط الذين دخلوا في الإسلام وعرفوا الله عز وجل، ولكن أقول في كل الفروع وفي كل المجالات. اللي منكم يروح الصقلية يلاحظ هذا الأمر. أنا أحد الإخوة الأفاضل من كلية الهندسة قسم عمارة كان عامل دراسة الدكتوراه بتاعته، دراسة جميلة جدا أو دراسة ماجستير، دراسة يقارن فيها العمارة الإسلامية في صقلية بالعمارة في أوروبا، وكيف تأثرت العمارة الأوروبية بالعمارة الإسلامية التي بنيت في صقلية. جهد ما راحش هباء منثورا يا إخواني، جهد ضخم جدا. القلاع والحصون والقصور والمستشفيات والبناءات المختلفة، المكتبات والمساجد وما إلى ذلك من الأمور التي كانت في صقلية نقلها عنهم بعد ذلك الأوروبيون. إحنا بنقول إن أهم معابر الحضارة إلى أوروبا كان المعبر الذي عن طريق الأندلس زي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة، والمعبر اللي عن طريق الصقلية. دول أهم معبرين انتقلت فيهم الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. تعلم الأوروبيون الجغرافيا وتعلموا الفلك وتعلموا الكيمياء وتعلموا العمارة وتعلموا الطب عن طريق المسلمين في الصقلية وعن طريق المسلمين في الأندلس. من أكبر علماء المسلمين الإصطخري رحمه الله أو الإدريسي رحمه الله، كان هؤلاء العلماء يعني من أبرع العلماء المسلمين، كان يعيش في صقلية ورسم خرائط في منتهى الدقة وفي منتهى الروعة ونقلها عنهم بعد ذلك الأوروبيون. انتقلت الحضارة يا إخواني لم تكن خاصة فقط بالمسلمين ولكن خاصة بكل العالم. هذا التراث أورثه المسلمون لكل بقاع العالم بعد ذلك. الحقيقة أسد بن الفرات شخصية من الشخصيات المؤثرة جدا في التاريخ. أنا عايز أقولك أن التأثير بتاعه فضل مستمر في صقلية حتى بعد سقوط صقلية. يعني صقلية سقطت في يد النورمان، النورمان الإيطاليون الذين كانوا يحكمون جنوب إيطاليا، واللي بعد كده سبحان الله دخلوا على العالم الإسلامي وقاموا بالحروب الصليبية واجتاحوا العالم الإسلامي وقتلوا وشردوا وذبحوا، نسوا كل اللي عمل المسلمين في صقلية من استيعاب كامل لمن كان يعيش فيها من المدنيين وعدم قتل المدنيين، نسي كل ده واحتلوا الصقلية سنة 484 وقتلوا عدد كبير جدا من المسلمين وأغاروا بعد ذلك على العالم الإسلامي الشرقي في فلسطين وفي الشام وفي سوريا ولبنان وما تعرفونه من حروب صليبية. لما النورمان أسقطوا الصقلية سنة 484 فضلوا متأثرين بالحضارة الإسلامية لدرجة أنهم سواء يعرفوا أو ما يعرفوش لما استلموا الحكم في الصقلية طبعوا العملة بتاعتهم وطبعوا فوق العملة شيء غريب جدا جدا، طبعوا آية من آيات الله عز وجل، آية من القرآن الكريم، وآية بتقول إيه؟ سبحان الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله، هذه عملة نورمانية، عملة نصرانية، عملة صقلية بعد سقوط الإسلام، لكن ظل الناس يتأثرون بهذا الدين العظيم حتى بعد سقوط الإسلام من صقلية. كل ده في ميزان أسد بن الفرات ابن سنان رحمه الله، كل ده في ميزان الرجل الذي نشر الفقه المالكي. وافتكروا أول القصة، الرجل ده مش من أول حياته وهو مجاهد أو جندي أو قائد جيش أو عسكري، لا، الرجل ده من أول حياته وهو يدون العلم، سمع من إمام مالك وسمع من محمد بن الحسن وسمع من ابن القاسم تلميذ الإمام مالك، ولف العالم يبحث عن العلوم، فقه أبي حنيفة وفقه الإمام مالك لم يكتف بأحدهما، وكتب الأسدية أو المدونة ونشر العلم في القيروان وفي غيرها، ونشر مذهب الإمام مالك، وانظروا إليه وهو قاضي كيف حل المشاكل بين المسلمين 40 سنة ويزيد. كل هذا في ميزان حسناته، ثم بعد ذلك يفتح صقلية، ثم بعد ذلك كل من دخل في الإسلام من صقلية في ميزان حسناته، ثم بعد ذلك ينشر العلوم في كل بقاع العالم بما فيها أوروبا وغير أوروبا نقلا عن المسلمين في الصقلية. سبحان الله، هذا أجر لا يتخيل يا إخواني، هذا أجر الدعوة إلى الله، هذا أجر طلب العلم في سبيل الله، هذا أجر الجهاد في سبيل الله. كل هذه الأجور جمع هذا العلامة، هذا الإنسان العظيم، هذا العالم الجليل، أسد بن الفرات ابن سنان رحمه الله ورحم أباه الذي رباه على هذه الصورة. ونسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين أمثال أسد بن الفرات ابن سنان وأمثال هؤلاء العلماء الكرام، أمثال الإمام مالك وأمثال أبي حنيفة وأمثال محمد بن الحسن وأمثال ابن القاسم وكل الأسماء التي تعرفنا عليها في هذه الحلقة. أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.